أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بيوت النبي الله أكبر. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والذين كفروا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما